الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس بن عبد العظيم وأبو بكر الأعين قال حدثنا عمر بن هارون المصري قال سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو سعيد بن أخي حجاج الناطي قال سألت عمي حجاج عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو عثمان سعيد بن أحمد الموصلي قال حدثنا هشام بن بحران المدائني قال حدثنا أبو وكيع جراح بن مليح وسمعته يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني أبو بكر الشامي قال حضرت إبراهيم بن المنذر الخزاني وهو يموت وقال: أشهد الله وأشهدك يا أبا بكر وأشهد من حضر أني أقول القرآن كلام الله وليس المخلوق. وسمعته من المشايخ المحدثين من أهل الفضل من مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لم يلبث بعد ذلك إلا شيئا يسيرا ثم مات رحمه الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس العنبري قال سألنا أبا الوليد قال لنا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال سمعت أبا طالب المشكاني قال سمعت عاصم بن علي يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشام قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثت أنا وعبيد بن أبي قرة فمررنا بالمدينة فدخلنا على حاتم بن إسماعيل وهو مريض قال: فما أدري، قلت له أنا أو عبيد: يا أبا إسماعيل، إنه قد حدث في بغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق، فما تقول عنه؟ يزعمون قوم يزعمون أن القرآن مخلوق، فما تقول عنه؟ فاستوى جالسا وقال جنازته: لا تعودوهم المرض ولا تشهدوا جنائزهم إما أخبرنا أخبرنا أبو بكر المروحي قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجمان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس منذ 70 سنة على هذا. أخبرنا أبو بكر قال سألت شجاع بن مخلد وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن منيع ويحيى بن عثمان عن القرآن فقالوا: كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت داود بن رشيد يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. كل هذا يعني كل الروايات هذه مستفيضة عن كل هذا، فهؤلاء السلف أكيد هذه القضية. السبب في يعني جمع الإمام الخلال لكل هذا أن هذه كانت فتنة عظيمة، فتنة عظيمة عمت الأمة واقتنع بها من اقتنع من خلفاء بني العباس وامتحنوا الناس فيها، فكان لابد من ردها على هذا النحو حتى لا تبقى في الأمة. جزاهم الله خير. ما خير ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية السنة: الوجه الخامس أن يقال قولك يقدر على نصب إمام معصوم لفظ منه، فإنه يقال إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسودا وأبيضا ومتحركا وساكنا وميتا وحيا، وهذا صحيح، بمعنى ان الله ان شاء سوده وان شاء بيضه وان شاء احيا وان شاء مات، لكن ليس المراد ان يصير ابيض اسود في حال واحد، فان استماع القطبين ممتنع لذلك، فليس بشيء ولا يسمى شيئا باتفاق الناس، ولا يدخل في عموم قوله والله على كل شيء قدير. نعم. وإذا كان كذلك فقولك قادر على نصب إمام المعصوم إن أردت أنه قادر على أن يصب إماما وينهمه فعل الطاعات وترك المعاصي، فلا ريب أن الله قادر على ذلك وغيره، كما هو قادر على أن يجعل جميع البشر المعصومين كالإمام، يجعل كل واحد من البشر نبيا، وأمثال ذلك من مقدورات الله تعالى وإن عرفت أنه مع ذلك تحصل محكمته المنافية لوجود ذلك التي يمتنع وجودها إلا مع عدم ذلك، فهذا يستلزم الجمع بين الضدين، فمن أين تعلم انتفاء جميع أنواع الحكمة التي تنافي وجود العقل؟ نعم. ولو لم يكن إلا حرم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم، فإن معرفة الطاعة والعمل بها حينئذ أشق فثوابه أكثر، وهذا الثواب يفوت بوجود المعصوم. نعم. وأيضا تحب الناس للشرع وتفقههم في الدين واجتهادهم في معرفة الدين والعمل به تقل بوجود المعصوم، فتفوت هذه الحكم والمصالح، أو فتفوت هذه الحكم والمصالح. نعم. تكون البشر أن يتبعون يعني أئمة غير معصومين يجتهدون ويبينون، هذا أولى من أن يكون لهم يعني إمام واحد معصوم لا يقول إلا صواب فيتبعونه، فإن هذا أعظم لأجورهم أدعى لي يعني البحث عن الحق والتحري والاجتهاد. نعم. وأيضا فجعل غير النبي مماثلا للنبي في ذلك قد يكون من أعظم الشبه والقدر في خاصة النبي. صحيح. جعل يعني بعض النبي ناس في منزلة النبي يعني في عصمه ولا يقول إلا حقا، كنا هذا قدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه إذا وجد أن يؤمن بجميع ما يقول هذا كما يجب الإيمان بجميع ما يقول النبي لم تظهر خاصة النبوة. صح. فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون، فلو كان لنا ما يساويهم في العلم. ولكنهم قالوا أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء الاثنى عشرية قالوا لا، بل قالوا هذول الأئمة أفضل من الرسول نفسه. فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون، فلو كان لنا من يساويهم في العصمة لوجب الإيمان بجميع ما يقولون فيبطل الفرق. نعم. الوجه الثالث. نختم إن شاء الله.